مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم هم الخنجر المسموم المغروس في خاصرة الأمة، باعوا الأمانة بعرض من الدنيا قليل، يتموا أبناءنا ورملوا نساءنا، وما زالوا يصولون ويجولون بلباس الأتقياء. ستدور عليهم الدوائر وسنجتثهم من كل جحر هم داخلوه، وليمكننا الله من رقابهم لنقتص لكل قطرة دم نزفت من رجالنا عظماء هذه الأمة الكرام. فوالله ما ذلك على الله بعزيز، وانتظروا إنا معكم على موعد. دبت يد الخوان والمتمادي، إن الخيانة شرعة الأوغاد. دبت يد الخوان والمتمادي، إن الخيانة شرعة الأوغاد. البائعين إلى الأعادي، سرنا بحقير فلس أو بصرة زادي. البائعين إلى الأعادي، سرنا بحقير فلس أو بصرة زادي. ما دمر البنيان في أوطاننا إلا خؤون غارق بفسادي. مثل الثعالب ماكرون، تراهم يتخايلون بمظهر الزهاد. مثل الثعالب ماكرون، تراهم يتخايلون بمظهر الزهاد. يا من طعنت بكل حقد ظهرنا، وقتلت منا خيرة الأجناد. وقتلت منا خيرة الأجناد. دبت يد الخوان والمتمادي، إن الخيانة شرعة الأوغاد. دبت يد الخوان والمتمادي، إن الخيانة شرعة الأوغاد. مهما اختبأت فإن يومك قادم، تعالوا به راياتنا وننادي. مهما اختبأت فإن يومك قادم، تعالوا به راياتنا وننادي. الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر. يا جحافر أقدمي، أقدمي أمسي على رأس الخون العادي. الله أكبر يا جحافر أقدمي، أقدمي أمسي على رأس الخون العادي. يا خائنين عهودنا ودماءنا، سنحيل دنياكم لذر رمادي. يا خائنين عهودنا ودماءنا، سنحيل دنياكم لذر رمادي. لن توقفوا مهما تطاول حقدكم، زحف الجحافل في طريق جهادي. والله لن نرضى سوى نصر لنا، نصر لنا، وبه نعيد كرامة الأجداد. والله لن نرضى سوى نصر لنا، وبه نعيد كرامة الأجداد. إن الدماء إذا تضوع مسكها، تغري نفوسا نحو الاستشهاد. إن الدماء إذا تضوع مسكها، تغري نفوسا نحو الاستشهاد. تغري نفوسا نحو الاستشهاد.